وجدتها تدل على ربوبية الله تعالى، وهذه الربوبية هي التي تدفع للألوهية أي توحيد الله عز وجل. وهذه الآية لو ركزت فيها لوجدت أنها تحوي الأمرين، الدليل العقلي مع الدليل النقلي. الله عز وجل قد خاطب هؤلاء الكفار خطابا مستفهم مستنكر عليهم، كيف تشركون بالله عز وجل وكيف تجعلون مع الله عز وجل آلهة مع أن هذه الآلهة لا تخلق شيئا بل لا تستطيع أن تنفع أو تضر، فالذي ينفع ويضر إنما هو الله رب العالمين. إذن أيها الأحبة، التوحيد له من الأدلة والعقلية النقلية والعقلية ما ليس لغيره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية بتمامها بعد أن صدرها أو صدر جزءا منها بعنوان، ذكر الآية بأكملها فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآلهة التي يتوجهون إليها بالعبادة من دون الله عز وجل، يتوسلون بها ويتبركون بها ويدعون عندها ويعتقدون فيها النفع والضر، لا تستطيع أن تنصر هؤلاء ولا أن تفعل لهم شيئا، بل هي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تملك في الكون مثقال ذرة، ولا تملك في الكون مثقال ذرة. لا يملكون كما ذكر الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله رب العالمين، ما تملك هذه الآلهة قطمير، والقطمير هو القشرة البيضاء التي على النواة، قشرة إذا ما فتحت التمرة وجدت النواة فعليها قشرة بيضاء، هذا هو القطمير. والفتيل معروف هو الحبل الرفيع، فهم لا يملكون حتى لا فتيلا ولا قطميرا، فكيف يملكون أمر هذا الكون؟ سبحان الله رب العالمين. لو تأملت كل هذا وشاهدت هذا الكون التائه وكيف أنه كفر بالله عز وجل، وكيف أن الآلهة الموجودة الآن على وجه الأرض تزيد على الألوف المؤلفة، كيف عبد هؤلاء الفئران، كيف عبد هؤلاء النساء، بل كيف عبد هؤلاء فروج النساء، كيف عبدوا عيسى عليه السلام، كيف عبدوا الأحجار والأصنام، كيف عبدوا الشمس والقمر، مع أن كل هذه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. إنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا الحقيقة الكبرى، أن كل صنعة لا بد لها من صانع، وأن كل حادث لا بد له من محدث، وإن المحدث الذي أوجد كل هذه الأشياء إنما هو الله رب العالمين. أيها الأحبة، حقيقة يذكرها الطفل الصغير ويشير إليها الرجل الأعرابي الكبير، البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ أيها الأحبة، أدلة كثيرة لفضل الله عز وجل نعتز بها ونؤمن بها ونوقن بها أيما إيقان. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هل استطاع هؤلاء أن يخلقوا نطفة؟ هل استطاع هؤلاء أن يخلقوا قطرة؟ هل استطاع هؤلاء أن يجعلوا شررة من أصلها؟ هل استطاع هؤلاء أن يخرجوا حبة من باطن الأرض؟ بقيت الأسئلة وبقي التحدي واضحا إلى يوم القيامة، بقي التحدي واضحا إلى يوم القيامة. جبير بن مطعم حينما يقول: سمعت هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاد قلبي أن يطير، فكاد قلبي أن يطير، وهي قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من الذي خلقهم ومن الذي أوجدهم؟ إنه الله تبارك وتعالى، بل كل شاهد في هذه الحياة، إنما هو شاهد على وجود الله عز وجل وعلى وحدانية الله رب العالمين، وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه. فنحن بحمد الله عز وجل نوقن بهذا الأمر. بل أخي الكريم، يدفعك هذا الأمر أن تعتز بدينك وأن تعتز بإيمانك، لأن لك خالقا رازقا مدبرا لأمرك، فازدد ربك شكرا أنك من الموحدين. إن صفات هذه الآلهة أربعة صفات ذكرها الله عز وجل في الآيتين لو تأملت فيها. الصفة الأولى أنهم لا يخلقون شيئا، والتحدي كما ذكر ما زال قائما، فلتجتمع الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها، لا نقول يخلق إنسانا بل يخلق الروح، هذه الروح التي تحرك الإنسان بأمر الله عز وجل. فإذا ما كانت في هذا البدن فإن هذا البدن ينتفض، فإن هذا الدم ساخن يتحرك، وفجأة وبدون مقدمات ولا أحد يعلم شيئا توقفت الروح فجأة، فبرد هذا الجسم وانقطعت كل إحساساته، بل أصبح جثة هامدة. أين هذه الروح؟ متى دخلت؟ متى خرجت؟ من يستطيع إدخالها؟ من يستطيع إخراجها؟ إنه الله تبارك وتعالى. لكن لا تستطيع البشرية بأسرها أن تفعل هذا الأمر، فهم لا يخلقون شيئا، بل هم مخلوقون مربوبون لله عز وجل، مخلوقون مربوبون لله عز وجل. نعم، فهم الذين خلقوا هذه الآلهة، وإن لم يخلقوها فالله عز وجل هو الذي خلقها ابتداء، فهو الذي خلق الشمس والقمر، وهو الذي خلق هذه النجوم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية، وهي أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، بل ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآلهة إن كانت حقيقية فلماذا لا تنصر هؤلاء؟ لماذا لا تنصر هؤلاء؟ وقصة المعاذان مشهورة، حينما آتيا بإله أبيهم فوضعوه مع النجاسات ومع الأقدار ومع الكلاب، مع ذلك ما استطاع أن يخرج نفسه من هذه الأقدار، وما استطاع أن يطهر نفسه وأن يدفع عما سيضر. وهم كذلك لا يملكون النقير ولا التطمير، فمدبر الكون هو الله تبارك وتعالى، والمتفرد بالخلق والتدبير والكمال المطلق من جميع الوجود هو الذي يستحق جميع أنواع العبادة، لا تصرف العبادة إلا له. ثم يذكر الشيخ رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد، كسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. نعم، فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. لماذا أتى الشيخ رحمه الله عز وجل بهذا الحديث في هذا الباب؟ إن الشيخ ذكر ابتداء أن هذه الآلهة لا تملك نفعا ولا ضرا، كذلك حتى الصالحين وحتى الأنبياء وحتى الملائكة لا تملك نفعا ولا ضرا إلا بأمر الله عز وجل. لذلك بعد أن ذكر الآلهة الباطلة ذكر ما يفعله كثير من الناس الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر، وهو الذي قد قال الله عز وجل على لسانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بعد أن أوشكوا أن يقضوا عليه، فقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وما استطاع أن يخرج منها إلا بعد جهد جهيد في غزوة أحد، ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب هذه الإصابة البالغة أراد أن يدعو على المشركين بالاستئصال العام، أن يدمرهم الله عز وجل، كما دعا نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأنزل الله عز وجل مباشرة قبل أن يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. هذه الآية صريح الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، وإنما الذي ينفع ويضر إنما هو الله رب العالمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى، وأصحابهم هم خير القرون. لكن ينبغي أن نقف هنا وقفة مع هذا الحديث، لماذا هزم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ بذنوبه، هذه حقيقة. عصى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وتخلفوا عما أراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أن يحققوه، فهزمهم الله عز وجل. هذه حقيقة ولا ينبغي تجميلها، لأن بعض الناس قد يصعب عليه هذا الأمر، كيف يهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي الحبيب، إنها سنة كونية لا بد أن تتحقق في هذا الكون. إذا فسدت العقيدة فلا بد من ابتلاء، وإذا ظهرت المعاصي فلا بد من ابتلاء، وإذا انتشر الظلم فلا بد من ابتلاء، وإذا انتشر التنافس بين الناس فلا بد من ابتلاء. هذه الأمور لو تحققت لا بد حتما سيحدث الابتلاء، لأن الله عز وجل قد جعلها سنة كونية. متى أقل البشر بالشق الأول تحقق الشق الثاني مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. ثم نأخذ أيضا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يزورونهم أصحاب العمائم ويتوجهون إليهم بالسؤال والعبادة من دون الله رب العالمين؟ ثم أمر آخر أيها الأحبة، والله إننا يعني لا يصعب علينا حالنا إن تذكرنا هذا الأمر، أنه بسبب ذنب واحد هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلى الله تبارك وتعالى عن نصره، ذنب واحد. ووالله ما فعلوه إلا اجتهادا، فقد ظنوا أن الحرب انتهت، هم لم يتعمدوا ولكنهم نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك نزل عليهم البلاء. تسألني الآن أين هي البركة ولماذا كل هذه الابتلاءات؟ أجيبك، أعدد ذنوبنا يتبين لك الجواب. ظهر الفساد في البر والبحر، إنما نقرأ الشطر الأول ونسكت، نقرأ أول الآية ونسكت. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عمل. أكمل، لماذا؟ لعلهم يرجعون. يا أخي الحبيب، اقرأ الآية من أولها إلى آخرها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فمن رجع تاب الله عليه، ومن لم يرجع فإن البلاء مستمر. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، فالنصر والهزيمة إنما هي من الله عز وجل، وإن جندنا لهم الغالبون. ومتى تحققت الجندية الخالصة الصادقة نزل علينا نصر الله عز وجل ولو كنا قلة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين. أما المسألة الرابعة، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم في النهاية: ليس لك من الأمر شيء. الله عز وجل بيده الهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله رب العالمين. وهنا أمر، هل يجوز لعن المعين؟ أن ألعن فلانا بعينه، أقول لعن الله فلانا؟ الجواب، عند شراح هذا الحديث أو معظم الشراح قالوا يجوز لعن المعين الكافر، لا سيما إذا عرف بعداوته للمسلمين. يجوز لعن المعين الكافر إذا عرف بعداوته للمسلمين وتوفرت فيه الشروط. ما هي هذه الشروط التي ألعنه بسببها؟ أولا قيام الكفر والفسق به، أن يكون كافرا أو أن يكون فاسقا محاربا لدين الله عز وجل حربا شعواء. والشرط الثاني انتفاء المانع كالجاهل والإكراه، فهو غير جاهل كذلك غير مكره، فهو يحارب عن علم وعن قناعة، ولا أحد يكرهه على هذا الأمر. في هذا الوقت قال أهل العلم يجوز لعن، أن لعن مرشد نعم يجوز لعن على هذا القول، لكن الإمام الغزالي رحمه الله أشار إلى تحريم هذا الأمر إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر. يعني تحريم لعن المعين إلا إذا تيقنا أن المعين هذا قد مات على الكفر، كأبي لهب وأبي جهل، أقول اللهم لعن أبو لهب ولعن كذلك أبو جهل وهامان وأشياعهم، لأن اللعنة يعني توجيه الإمام الغزالي لهذا الأمر، قال اللعنة إبعاد عن رحمة الله عز وجل، ونحن لا نعلم هل هذا الكافر سيظل بعيدا عن رحمة الله إلى آخر نفس في حياته، أم أن الله عز وجل سيرحمه ويقبل توبته إن تاب. لا نعلم، أنت تعلم أن الله عز وجل قد فتح الباب للكفار، هذه حقيقة. فالله عز وجل قد قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ماذا بعدها؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مع أنهم سبوا الله عز وجل وآذوا الله رب العالمين، إلا أن الله عز وجل قد فتح لهم الباب، وهذا رأي وجيه يرتاح القلب إليه. أما الحكم على أحد بالنار فلا يجوز طالما أنه حي، سواء كان مؤمنا أم كان كافرا. يعني هل أقول بوشك من أهل النار، شارون من أهل النار، فلان من أهل النار؟ ليس من حق هذا طالما أنه حي. أما إن فأقول طالما أنه ثبت على كفر فهو من أهل النار، أو يجوز أن أستثني فأقول إن مات على كفر فهو من أهل النار، إن مات على كفر فهو من أهل النار. سيقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أقواما بأعينه، والجواب أعندك وحي مثل وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عز وجل، ثم إن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أسلم كصفوان، ألم يسلم صفوان وأصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن الأفضل والأولى أن نبتعد عن لعن المعين حتى ولو كافر. فهل يجوز إذن الدعاء للكافرين؟ هل يجوز الدعاء للكافرين؟ والجواب الدعاء للكافر على قسمين، دعاء له بالهداية وهذا هو القسم الأول، ودعاء له بالرحمة وهذا هو القسم الثاني. أما الدعاء له بالهداية فيجوز. ذكر أمامي فلانا النصراني، أقول أسأل الله عز وجل أن يهديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بالكفار فقال اللهم اهدي دوسا وأت به، اللهم اهدي دوسا وأت به، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لكافر، ولكن أدعو له بالهداية. أما الدعاء للكافر بالرحمة أو المغفرة فلا يجوز. لماذا؟ لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. إذا لا يجوز الدعاء. أما من خرج علينا في شاشات الإعلام وقال بعد موت هذا الكلب الكافر باب الفاتيكان قال لقد كان رجلا طوافا يعمل لنشر السلام وكان أسأل الله عز وجل أن يرحمه. هذه مصيبة المصائب، نسأل الله عز وجل العفو والعافيه، مع أنه يشار إليه بالبنان ويحتج بآرائه أو يحتج كثير من الناس بآرائه، إلا أنه يدعو لأكبر رأس كفر على وجه الأرض بعد إبليس. كيف ذلك؟ لا يجوز الدعاء للكافر بالرحمة لأنها مسألة ولكن كبرى، وسيأتي مزيد التفصيل إن شاء الله لهذا الموضوع. قول الله عز وجل هذا باب جديد، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا أفسر هذه الآية، بل أترك تفسيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل تفسير على الإطلاق أن نفسر القرآن بالقرآن، أن نفسر القرآن بالقرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نريد أن نعرف هذه الكلمات، نجدها في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الطريقة الثانية وهي أفضل الطرق أن نفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نريد أن نعلم هذه القوة، يجيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمل، ألا إن القوة الرمل، ألا إن القوة الرمل. أنت تعلم الآن أن القناص يساوي 1000 جندي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. كذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الله عز وجل. ثم إن من أفضل التفاسير بعد ذلك أن نفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم نفسرها بعد ذلك بلغة العرب، ولا نفسر القرآن برأينا أي أحبة، لأن هذا أمر قد عمت به المصيبة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كل واحد يفسر القرآن برأيه. أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق، ثاني اثنين هما في الغار، له فضله الذي لا ينكر، لما سئل عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا ارتعدت فرائصه حتى كاد يقع على الأرض، وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه يتوقع. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يسأل عن آية ينحدر العرق من أنجبينه ويكاد أن يغمى عليه كما يذكر الراوي. سبحان الله رب العالمين، جمع إحسانا ومع الإحسان خوفا، أما نحن فجمعنا إساءة ومع الإساءة أمنا، نسأل الله عز وجل الستر والسلام. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا تفسير الآية، إذا قضى الله الأمر في السماء، قدر الله عز وجل الأمر أن ينزل إلى الأرض، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الجبل الأملس، أي كأن الملائكة تصطف وكأنها سلسلة تنتظر أمر الله عز وجل، ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم وعالم ماذا قال الله عز وجل، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم يتحدث الملائكة بهذا الأمر وهناك مسترقون للسمع، يعني متجسسون على السماوات، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي هناك جن وشياطين تريد أن تسترق السمع حتى تحدث في هذه البشرية فتنة عمياء، تنزل إلى الكهات وإلى السحرة، تأخذ أطراف الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الكذبة يأخذها الجني أو التابع فيضع عليها الرجل 100 كذبة. نعم، فيأخذها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه تحرقها وبدد بين أصابعه. معنى تحرقها وبدد بين أصابعه يقول أي أن مسترق السمع هكذا، يريد أن يخبرك بأنهم كتب أنهم كثر يريدون استراق السمع، يريدون التسلط على الملائكة ليأخذوا بعض الأخبار عنه، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. يعني أحيانا يدرك الشهاب، وأحيانا يستطيع أن ينفذ من هذا الأمر، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا ما يفعله بعض السحرة والكهان حينما يذهب الذاهب إليهم فيخبرونه ببعض الأشياء التي ربما تحدث، فيظن أن هذا حق، وهي كلمة وضعت عليها 100 كذبة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. يبقى السماوات تخاف وترتعد من أمر الله عز وجل، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. ما علاقة هذه الآية وهذان الحديثان بالموضوع الذي يتحدث عنه الشيخ؟ الشيخ رحمه الله في الباب السابق ذكر أن الآلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا تطميرا، ولا يستطيعون نصر أنفسهم، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى أن الأنبياء كذلك، وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له من الأمر شيء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو أن الملائكة كذلك لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، بل هي منتظرة لأمر الله عز وجل مستسلمة له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. نعم أيها الأخ الحبيب، إن دل هذا فإنما يدل على أنه لا شريك لله عز وجل في ربوبيته ولا في ألوهيته، وهذه آيات قد ظهرت تزيدنا يقينا على يقيننا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الملائكة تصف، وإننا مأمورون بأن نصف كما تصف الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول لأصحابه: سووا صفوفكم، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ثم الذي يليه، يتمون الصف الأول ثم الذي يليه. هذه وصف صفوف الملائكة سنشاهدها إن شاء الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. وجاء ربك والملك صفا صفا، كذلك هم في ساعة الحرب يقفون صفوفا، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأمر، فكان الصحابة في الحروب لا يقفون إلا صفوفا. ثم إذا كانت الملائكة تفزع وتخاف من أمر الله عز وجل، فكيف يستغاث بها؟ فكيف تعبد من دون الله رب العالمين؟ كيف يستغاث بها وكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ ثم أيها الأخ الحبيب، كما ذكرت لك في هذا الباب فائدة، أن القرآن يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر في هذا الحديث إثبات أن الله عز وجل يتكلم، خلافا لمن أول أو عطل صفة من صفات الله عز وجل. والملائكة مفتقرة إلى الله رب العالمين، فإذا كانوا مفتقرون إلى الله فكيف نعبدهم؟ كيف نتوجه إليهم بالعبادة؟ وفيه بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد. المصدر بتاعهم هو إيه؟ الشياطين، الأغز من الشياطين، الينبوع الذي يأخذون منه آراءهم يستقون منه معلوماتهم إنما هم الشياطين. ثم كذلك أمر آخر نجده في هذا الحديث، سرعة استجابة الناس للباطل، مع أنه يأخذ كلمة واحدة ووضع عليها كبات كثيرة، إلا أن كثيرا من الناس ينقادون إليه، ومع أن الحق نزل أبلج لا شائبة فيه ولا غبار عليه، إلا أن كثيرا من الناس يعرضون عنه. هذا إن دل فإنما يدل على أن أهل الباطل كثر وهم يحكمون إلى باطلهم. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم لا بد أن ننبه الناس انطلاقا من هذا الحديث ألا ننخدع بالدعاية المزورة. فكثير من الناس يقولون: الفلان الذي في مكان كذا وكذا يقول لك ما سيحدث لك. فلا بد أن نحفظ هذا الحديث وأن نعلمه للناس، فنبينا صلى الله عليه وسلم ابتداء قد علمنا هذا الأمر، وعلمنا أنهم ما يأتون بهذا الأمر من تلقاء أنفسهم، وإنما هو ما يحدث بسبب استراق السمع. وفيه أيضا في هذا الحديث الثاني أن السماوات تخاف، فسبحان الله رب العالمين، فإذا كانت السماوات مع عظمتها تخاف، فما بال هذا الإنسان الضعيف لا يخاف من الله عز وجل. ثم الملائكة لا يعلمون الغيب بدليل هذا الحديث، ويسألون غيرهم، فهم يسألون جبريل ماذا قال ربنا، فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. وفيه أيضا كذلك أدب نتأدبهم من الملائكة، انظر كيف يتلقون أمر الله عز وجل، يتلقونه بالتسليم المطلق ثم بعد ذلك بالخضوع والاستكانة لله عز وجل. هذا هو الأصل أيها الأخ الحبيب المبارك، إن أتاك أمر الله عز وجل أن تخضع له. سرحت ولا معي؟ معي؟ طب اللي سرحني فضل صلى رسول الله. ننتقل إلى باب آخر وهو باب الشفاعة. اتخذت بالك؟ أول باب من إيه؟ المجمل بتاعه؟ لا، مش النبي بقى. الآلهة التي يعبدها هؤلاء لا تملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هي سلسلة مترتبة، والشيخ رحمه الله قد ربطها للرحمن. ثم بعد ذلك ذكر الأنبياء، ثم بعد ذلك ذكر الملائكة، بعد ذلك يذكر مسألة الشفاعة. هذه لو اختصصناها بالعباد سيقول قائل: إننا لا نخصها بالعبادة، بل نطلب من هؤلاء أن يقربونا إلى الله عز وجل، فينتقلوا إلى باب آخر. هذا كان أمر عبادة، أما هذا الباب فإنه يقول: ربما قال لنا هؤلاء أننا لا نعبدهم ولا نعتقد فيهم ضرا ولا نفعا، وإنما نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله عز وجل. فيقول الشيخ: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وكذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل في علا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم ذكر الأحاديث. ما معنى الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ الشفع ضد الوتر. الشفع ضد الوتر، يعني معنى هذا أن الشفاعة لا تكون من واحد فقط بل لا بد من طرفين. نعم. فالشافع طالب لغيره، واصطلاحا الشفاعة طلب الخير من الغير للغير، طلب الخير من الغير للغير. وقيل هي السؤال في التجاوز عن المعاصي والآثام. والشيخ هنا يذكر أن من طلب الشفاعة من دون الله عز وجل فقد كفر بالله رب العالمين، لأن المشركين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه هي الشفاعة الشركية، هذه هي الشفاعة الشركية، وهي قسمان. قسم الشفاعة اثنان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل. لو لاحظت وتأملت لوجدت أن الشفاعة تخرج من إيه؟ من الدعاء. نعم، الشفاعة تقترب من الدعاء، فكما أن الدعاء لا يكون إلا لله، كذلك لا تكون الشفاعة أو طلب الشفاعة إلا من الله عز وجل. ثم القسم الثاني شفاعة مثبتة، وهي التي تطلب من الله عز وجل ولا بد لها من شرط ثابت، وهي أن يكون أهلها من أهل التوحيد، أن يكون أهلها من أهل التوحيد. ولا تتم هذه الشفاعة إلا بشرطين، لا تكون شفاعة يقبلها الله عز وجل إلا بشرطين. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن المشفوع، رضا الله عز وجل عن المشفوع، وإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. سيقول قائل: فالمشفوع ربما يكون من أهل النار، فكيف رضي الله عنه؟ رضي الله عنه لأن معه أصل التوحيد. الله قد رضي عنه لأن معه أصل التوحيد. يبقى إذن هناك شرطان للشفاعة: الشرط الأول رضا الله عز وجل عن الشفع ولا المشفوع؟ ها؟ وإذن الله للشافع. وأنواع الشفاعات المثبتة كثيرة، منها شفاعة لا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ما هي هذه الشفاعة؟ الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار، فقد يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يشفع لهم قبيلاتهم الصالحون، قد يشفع لهم بشر عادي من أولياء الله عز وجل، وقد تشفع لهم الملائكة، وقد يخرجهم الله عز وجل برحمته، لأنه لا يمكن في النار من قال لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله يعلم حقها، قالها ولو مرة واحدة، فإن الله عز وجل لا يبقيه في النار خالدا مخلدا فيه. وأحاديث الشفاعة لأهل الكبائر أحاديث متواترة، وأولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من الذين ينكرون هذه الشفاعة؟ المعتزلة ومنهم؟ والخوارج. المعتزلة والخوارج. لماذا ينكرها المعتزلة والخوارج؟ لا لأنهم يقولون بكفر صاحب الذنب كفرا أكبر مخرجا من الملة، فإذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. وعلى هذا اعتمد الدكتور مصطفى محمود حينما تحدث في موضوع الشفاعة، فأخذ جانبا وترك جانبا آخر، فقال قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال الله عز وجل فما لنا من شافعين، وما لنا من شافعين، وقال هذه صريحة الدلالة على أن هؤلاء لا شفاعة لهم، إذا لا شفاعة لأهل النار. والجواب أن الله عز وجل حينما تحدث تحدث عن الكفار بأنه ليس لهم شفاعة، تحدث عن الكفار بأنهم ليس لهم شفاعة، أما الله عز وجل فقد فتح باب الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هناك شفاعة وهناك شرطها، شرطها الإذن، شرطها الرضا، هكذا ذكر الله عز وجل في آية سورة النجم. فأنكر هؤلاء على أنهم كفروا الذي عصى الله عز وجل أو كفروا أصحاب الكبائر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتونها لأنها ثابتة بالأحاديث المتواترة، وخبر التواتر يفيد العلم اليقيني القطعي، خبر التواتر يفيد العلم اليقيني القطعي. النوع الثاني ما اتفق على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، هذه الشفاعات الآتية هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأولها الشفاعة العظمى هي شفاعته في أهل الموقف، وهي المقام المحمود الذي يعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري حتى ينتهي إلى الشفاعة، وحينها يقف النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. هذه الشفاعة شفاعته لأهل الموقف، شفاعته لأهل الجمع. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لفتح باب الجنة، فلن تفتح الجنة لأحد أيا كان إلا بعد أن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يقول الخازن الواقف على الباب. هذا نظام السماوات لها نظام غريب، وإننا نحن الصافون وإننا نحن المسبحون، ولهم نظام ما بعده نظام، فلا يدخل أي أحد، فيقول له الملك من أنت؟ فيقول محمد، عنده الخبر عنده الأمر، فيقول بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد غيره، فيفتح الملك فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن نكون من الداخلين خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبو طالب، إنه دفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى عنه الكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، ولكن نظرا لأن شرط الشفاعة أن يرضى الله عز وجل عن هذا الذي يشفع له، أن يرضى الله عنه، لكنه مات كافرا فالله عز وجل قد غضب عليه، ولذا فإنه قدم خيرا الله عز وجل أحكم الحاكمين، وسبحانه وتعالى قد حكم على نفسه بأنه حرم عليها الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الله عز وجل يعطيه ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عنه العذاب. كذلك أيها الأحبة، ولكن هذه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة له، فهو أهون أهل النار عذابا، سئل عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال رأيته في ضحضاح من نار، يعني وكأنه ماشي في مية كده، هذا الماء لا يبلغ إلا قدم فقط. وفي رواية يلبس نعلين مخصوفتين، نعلين مخصوفتين، ليس نعلين كلها نار وإنما مخصوفتين، وأنت تعلم أن الخص إنما يكون في أسفل في أسفل النعل فقط، ويلبس نعلين مخصوفتين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهو أهل النار عذابا، فما بالك بأوسطهم وما بالك بأشدهم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع له، ولكن هناك كفار مع قرابتهم للأنبياء إلا أنه لم يشفع لهم، لأنهم لم يقدموا خيرا. نوح عليه السلام ينادي ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تستن ما ليس لك به علم. يقف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة فيأتيه والده فيقول: ألست قد وعدتني؟ لست قد وعدتني؟ أنا أبوك. فيرفع إبراهيم عليه السلام بصره إلى الله عز وجل ويقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، أي خزي بعد خزي في أبي الأبعد، يعني أي خزي بعد أن يلقى أبي هذا في النار. فيقول الله عز وجل: أنظر أسفل، أنظر تحتك. فينظر فإذا بذيخ متلطخ، أي بضبع متلطخ، فقد مسح الله عز وجل أبوه ضبعه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فيؤخذ بقوائمه ثم يلقى به في النار، أي أن الله عز وجل يبصر في الأرض ويقول: وإن كنت أحبك، وإن كنت إلا أنني لا أقبل الشفاعة لكافر. أما الخير الذي قدموه فنجد كافرا يتبرع بالملايين أو بالقلوب المؤلفة للأيتام والنساء وكذا، فإنه لا يضيع عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل يخفف عنه بسبب هذا شيئا من عذابه. ولكن إنها النار أيها الأحبة، ومن يطير ومن يصبر على حر النار، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. طبعا زال الإشكال، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كيف تقول هذا؟ يعني كيف تذكر هذه الآية ثم تذكر بعدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي في يوم ما؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له، الله عز وجل قال: فما تنفعه شفاعة الشافعين. النبي شفع لكافر؟ شفع له، خد بالك معي، شفع له. فكيف شفع له؟ اختلف أهل العلم في الجواب على عدة أقوال. القول الأول أن هذا خاص لأبي طالب، لذلك عدة الشفاعة لأبي طالب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أذكر أنني عقدت فصلا كاملا مع الإخوان قبل ذلك رد على الشيعة الذين يقولون بإيمان أبي طالب، ولهم كتب مؤلفة في ذلك مستدلين فيها بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مستدلين بأقوال لأهل العلم من أهل السنة. وبفضل الله عز وجل فإنه قد ثبت أن معظم الأحاديث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي رحمه الله، معظم هذه الأحاديث موضوعة مجلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار. فكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فأكذب الناس هم الشيعة الرافضة. نعم، فهو في النار. قال أهل العلم: هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي طالب فقط. وقال بعض أهل العلم: بل هذا التخفيف إنما يكون له، أي لأبي طالب وغيره ممن قدم خيرا في دنيا كما ذكرت الآن. وهذا ذكره الإمام البيهقي وجوزه ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية. والبعض قال كالإمام الحلمي من الأشاعرة وأنكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حديث الشفاعة لأبي طالب مشهورة صحيحة. وأصح الأقوال أن هذه الشفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. وعلم هذه الدندنة، وهو ما أخرجه من النار، يعني لو كان أخرجه من النار كان قال هذا الكلام، ويقول كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكافر. فهو ما أخرجه من النار، ولكن سأل الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ولا مجاملة في هذا الأمر، فالتوحيد هو التوحيد إلى الأحبة، والعقيدة هي العقيدة. هناك شفاعات. يبقى إذا قلنا أول شفاعة، من فاكر شفاعة للجميع لا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، لمن رضي الله عز وجل عنه. شفاعة الثانية شفاعات خاصة برسول الله يندرج تحتها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح باب الجنة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه مطالب. هناك شفاعات اختلف فيها، هل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي له ولغيره؟ الشفاعة مع ضعف الحديث حافظ ابن حجر والنووي والسيوطي وقالوا هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العمدة على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ في الفتح: إنما يثبت الاختصاص بدليل ولا دليل صحيح في هذه المسألة. الشفاعة الثانية التي اختلف فيها: الشفاعة في من استوجب النار ألا يدخله، رجل سيقاد إلى النار، فهل له شفاعة ألا يدخل النار ابتداء؟ ممن أثبت هذه الشفاعة من أهل العلم ابن أبي الدنيا والإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم، كذلك ابن كثير في كتابه النهاية التي هي آخر مجلد في البداية والنهاية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر. ولكن اختلفوا هل هذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فجزم بالخصوصية الإمام القرطبي رحمه الله ونفاها القاضي عياض. يبقى إذا هذه الشفاعة أناس حكم عليهم بالنار وهم في طريقهم إلى النار، هل يرجعون عن النار بسبب الشفاعة؟ كثير من أهل العلم يثبت هذا، ولكن الخلاف هل من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أم أن هناك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع، هذا خلاف بين أهل العلم. الشفاعة الثالثة: الشفاعة في رفع درجة أقوام من أهل الجنة. ولم يجزم بهذه الشفاعة إلا الإمام ابن القيم، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن شفاعة زيادة الدرجات في الجنة معلومة مشهورة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهؤلاء الآباء لما صدقوا مع الله عز وجل كانوا شفعاء لأبنائهم الذين دخلوا الجنة. ما حكم طلب الشفاعة من غير الله عز وجل؟ هل يجوز أن أطلب الشفاعة من غير الله أقول يا فلان اشفع لي؟ أما في أمور الدنيا التي يقدر عليها البشر جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا، يعني لو قصدك إنسان وقال لي اشفع لي عند هذا الشخص، فيا أخي الكريم لا تقف، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهناك باب في الفقه سمى باب الشفعة وقريب من هذا الأمر، أن الجار هو أحق بجاره، أراد أن يبيع داره أراد أن يبيع أرضه فإن الجار حق، ولا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره، فليراجع هذا الباب. أما الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر، أن يقول يا سيدي فلان اشفع لي يقصد اغفر لي ارحمني اشفني ارزقني، هذا كفر يخرج العبد عن الملك. فالشفاعة ملك لله عز وجل لا تطلب إلا منه وحده، فلا تكون الشفاعة أو لا تطلب الشفاعة لا من ولي ولا من نبي ولا من أي شيء إلا في الآخرة بعد إذن الله عز وجل ورضى الله عز وجل عن هذا الذي سيشفع. أقسام الناس في الشفاعة: قسم أثبت الشفاعة مطلقا فجعلوا كل إنسان يشفع في الدنيا وفي الآخرة، وهذه مصيبة المصائب، وهؤلاء من عباد القبور والصوفية. قسم أنكر بعض الشفاعات كالخوارج والمعتزلة. من يصدق؟ أنكروا بعض الشفاعات، شفاعتين اللي أنكروا. شفاعة أيوة شفاعة إخراج أهل الكبائر من النار، لكن الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمته. إذا نتفق أن المعتزلة الخوارج حتى إذا ما أردنا أن نرد على منكر الشفاعة لابد أولا أن نحرر محل النزاع. يعني مثلا لو تكلم الدكتور مصطفى محمود وتكلم عن إنكار الشفاعة فأعلم ابتداء أنه لا ينكر شفاعة الموقف، ولا ينكر شفاعة رفعة الدرجات، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، وإنما الذي ينكره الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار، لأهل المعاصي والذنوب أن يخرجوا من النار. وهذا مرفوض عليه، لماذا يحجر على رحمة الله عز وجل؟ فكلنا أصحاب ذنوب وكلنا مبتلون بهذا الأمر، ولا يعلم حالنا إلا الله رب العالمين. وإننا نسأل من الله عز وجل ليل نهار أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة والجماعة هم يثبتون الشفاعة لكن شرطين لهم: رضا الله عز وجل وإذن الله. رضا الله عن من؟ عن المشفوع، وإذن الله عز وجل الشافع. ما أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إننا ندعو كثيرا هذا الدعاء، ولكن هناك بعض الأعمال إن فعلتها فإنك تكون من أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة في الصحيح: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتي؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ها، لقد علمت ألا يسألني في هذا الحديث أحد غيرك لحرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لابد من شرط أن يكون قالها لله عز وجل وقلبه خالص لهذه الكلمة، فلا بد أن تقول لا إله إلا الله حتى تنال بذلك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول، أن تكثر من قول لا إله إلا الله. الأمر الثاني أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى وأكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صار شفيعه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حتى تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعو بهذا الدعاء بعد النداء أو بعد الأذان. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعته، إلا حلت له شفاعته. وهناك أمر آخر أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منه، وهو الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام مسلم من مات بالمدينة كنت شافعا له أو شاهدا له يوم القيامة. من مات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لذلك إنه علمنا فقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. هي المدينة التي حرسها الله عز وجل وحرس أهلها، حرسهم من الابتلاءات والأمراض المهلكة في الدنيا ومن الطاعون، وحرسهم من الدجال. كذلك يحرص أهلها حينما يقفون بين يدي الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له. إذن أيها الأحبة، نلخص هذا الباب فنقول: الشفاعة حق الله عز وجل لا يكون لأحد إلا لله وإلا بعد إذن الله عز وجل. فالشفاعة لأهل التوحيد الذين أخلصوا العمل لله، ثم إن من مات على غير الإسلام ولو فعل ما فعل لو كان أخير أهل الأرض طالما أنه مات على الكفر فلا شفاعة له، فقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من غير الله عز وجل من نبي أو ولي أو صالح أو حجر أو أي شيء، إنما سيحرمون الشفاعة يوم القيامة، لأنهم أشركوا بالله عز وجل في توحيد. وأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من دعا بالدعاء الذي علمنا إياه المصطفى بعد النداء، ومن مات في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعد ذلك، وهو باب نحتاجه جميعا، هو قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب. فالهداية لا تكون إلا بيد الله تبارك وتعالى. لاحظ أخي الكريم، منذ البداية الشيخ ذكر أن هذه الآلهة المصطنعة لا تنفع ولا تضر، لذلك لا يتوجه إليها بالعبادة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا ينفع ولا يضر، لأن الله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء، فلا تدعو عليهم حتى ولو كانوا كفارا فليس لك من الأمر شيء. ثم بعد ذلك الملائكة أيضا في الباب الثالث لا تنفع ولا تضر، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إذن الذي ينفع ويضر إنما هو الله رب العالمين، فلا يتوجه بالدعاء والعبادة إلا له وحده. ثم بعد ذلك ذكر أن الشفاعة وهي طلب الخير من الغير للغير، هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ورضاه. ثم ينتقل بعد ذلك: واعلم علم اليقين أن هذه القلوب إنما خلقها الله عز وجل، وأن هدايتها لا تكون إلا بتوفيق من الله رب العالمين. قال سبحانه جل في علاه: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه جواز زيارة الكفار، فيه جواز زيارة الكفار لدعوتهم إلى الإسلام. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أي أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إنها العصبية الجاهلية، وتترك دين أبيك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عما قل لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، أما إني لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ابتداء أيها الأحبة، قلنا ما حكم الدعاء للكفار؟ حكم الدعاء للكفار جائز مطلق. إذن هناك نوعان من الدعاء: الدعاء الأول دعاء الهداية، هذا جائز، ودليله هذا الحديث، دليله هذا الحديث، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أحب الرجلين إليك عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فدعاء الهداية جائز، يجوز أن تدعو لأي كافر على وجه الأرض بالهداية، ربنا يهدي بوش، ربنا يهدي أي كافر على وجه الأرض. ولكن الدعاء بالرحمة والمغفرة لا يجوز، لأن المسألة مسألة ولاء وبراء. سألت الله عز وجل أن أزور قبر أمي فأذن لي، فسألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن لا يجوز الدعاء بالرحمة لكافر أيا كان هذا الكافر، ولو كان من أهل الخير، يعني من أهل التقرب، يعني في الدنيا يبني مستشفيات، يكفل أرامل، يفعل كذا، لا يجوز له الدعاء بالرحمة. ولكن إن أحببنا هذا الذي يعمله ندعو له بالهداية. والهداية نوعان أيضا، الهداية نوعان. حتى تعلم ما هي الهداية التي يعطيها الله عز وجل للإنسان، وما هي الهداية التي لا يعطيها الله عز وجل لأحد. الهداية الأولى هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، أي أن يوجد الله عز وجل الهدى والخير في قلب إنسان، وهذه خاصة بالله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يهدي هداية توفيق إلا الله رب العالمين، لقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. ونلاحظ هذا في حياتنا، فكم من أب حرص شديدا على أن يكون ولده عالما أو أن يكون صالحا أو أن يكون ولكن خاب رجاؤه فيه، حتى نتعلم أن الهداية بيد الله عز وجل وأن التوفيق من الله رب العالمين. يا بني يركب معه، رب إن ابني من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، وأبو إبراهيم عليه السلام كان كافرا، وعم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، فهداية التوفيق لا تكون إلا من الله. أما النوع الثاني من الهداية، هداية الإرشاد والدلال، هداية الإرشاد والدلال، أن تبين الحق للآخرين، وهذه يقوم بها الرسل وأتباع الرسل. إذا كيف نجمع بين قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله سبحانه وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، حتى لا يقول أحد في القرآن تعارض، آية تقول إنك لا تهدي من أحببت وآية تقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ما هو وجه الجمع بين الآيتين؟ أما الآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، توفيق، والهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، أي إنك تدعو الناس إلى الله عز وجل فيهدي الله عز وجل بسبب دعوتك هذه كثير من الناس. يعني قد أطلت، يعني أكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.